نحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى قال رب بما

حتى يأتيك اليقين. بسم الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل ولو شاء وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر أفمن يخلق